الرؤيا فصل 10. وفي المكان ده شف بتان شيء آخر، شف ملك نازل من السماء وهو قادر، وهو لابس سهاباية مثل خلق وعنده حجاز المطر في رأسه، ووجهة يراري مثل الحراية، ورجلينا يشابه مثل عمود حن النار، وعنده في إيده مكتوب صغير، والمكتوب ده فاتح، وقط رجل الزينة في رأس البحر ورجل الإسرة في التراب، وهج بهز شديد مثل قرقران الدود، ووكت هج السبع رأت كلمه، ووكت السبع رأت دول كلمه خلاص أنا دور نكتب كلامهم، لكن سميت هز من السماء قال لي ما تكلم لأي نادم بالكلام اللي قالوه السبع رأت دول وما تكتبه. والملك الشفتة الواقف رجل الواحدة في البحر ورجل الثانية في التراب رفع إيد الزينة للسماء، وهو حلف بالله الحي إلى الأبد خالق السماوات والأرض وكل شيء الفوقهم والبحر وكل شيء الفوقه، وقال الوكت تم، هو وكت الملك الصابي يضرب البرونج الاندى خلاص الله يتم الشيء الهو خدره الهو هيدا يعرفه مثل أول كلم بيه لأبينا الأنبياء. وفي المكان ده الهس الأنس ميتا الجاي من السماء كلم لي بتان وقال أمشي شيل المكتوب القاعد فاتح في إيد الملك الواقف رجل الواحدة في البحر ورجل الواحدة في التراب. وخلاص أنا مشيت للملك وطلب منا المكتوب الصغير، وهو هج لي وقال شيله وآكله وأكيد بعدين قلبك وجاك، ولكن في الأول يبقى هلو مثل الأصل في خشمك. وأنا شلت المكتوب الصغير من إيده وأكلته، وهو هلو مثل الأصل في خشمي، لكن وقت زردت قلبي وجعاني، وقالوا لي واجب تبلغ بتان كلام الله البخص ناس كثيرين من الشهوب والقبائل واللقات وملوكهم،